الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على محمد ومن سار على نهجه واقتفى، وبعد، هذه هي الحلقة 42 من كتاب النكاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، وقفنا في باب الطلاق وما يتعلق به من مسائل وأحكام، وقد عرفنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بتكرار الطلاق وما يتعلق بالاستثناء في الطلاق، وكذلك ما يتعلق بحكم إيقاع الطلاق في الزمان الماضي. وفي هذا الدرس إن شاء الله، في هذه الحلقة، سوف نكمل هذا الباب، وهو إيقاع الطلاق في الزمن الماضي وما يتصل به من مسائل بإذن الله تبارك وتعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق، لم تسقط نفقتها بالتعليق، ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته، أي من حين التلفظ بالطلاق إلى موت المطلق إن كان يبينها. لماذا؟ ما هو التعليل؟ قالوا: لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، فيجب اعتزالها وعدم وطئها. جزم به بعض الأصحاب، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: تأملت نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبار هو أو حانث، حتى يستيقن أنه بار، فإذا لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدا، وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت اعتزلها وقت الشك، وإلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال المؤلف: فإن قدم زيد قبل مضيه، أي مضي شهر، أو معه، لم تطلق لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود، فوجب اعتبارها، ولا بد من مضي جزء يقع فيه الطلاق بعد مضي شهر، كقوله: أنت طالق أمس. وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه، أي يتسع لوقوعه الطلاق فيه، يقع، أي تبين وقوعه لوجود الصفة، لوجود الصفة، أي تبين وقوع الطلاق في ذلك الجزء عقب التعليق. قال المرداوي رحمه الله: بلا نزاع لوجود شرطه. فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر، إن كان الطلاق بائنا، لأنها كالأجنبية في هذه الحالة، وإن كان رجعيا فلا تحريم ولا مهر، وحصلت به رجعتها، وفي القواعد وغيرها يحرم عليه وطئها من حين عقد هذه الصفة إلى حين موته، فإن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه كما عرفنا قبل ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا، فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا، ولم يكن الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، صح الخلع إذا لم يكن ذلك حيلة. لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال: لأنها كانت زوجة حينه، يعني حين الخلع، وبطل الطلاق المعلق، وهذا قالوا المرداوي قال لا خلاف فيه. لماذا؟ لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها، يعني لا يلحقها الطلاق احترازا من الطلاق الرجعي،